واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب تكفين المرأة في 5 أثواب، على أنه يستحب تكفين المرأة في 5 أثواب، وأن الرجل يكفن في 3، وأن الرجل يكفن في 3، ولا يستحب الزيادة، ولا يستحب الزيادة، ويجوز إلى 5 بلا كراهة، ويجوز إلى 5 بلا كراهة، ويكره مجاوزة 5 في الرجل، ويكره مجاوزة 5 في الرجل والمرأة. وأنا أيضا وإن كفن في 4 أو 5 لم يكره. وقال أيضا رحمه الله هذا في 95 و100 قبل ذاك المصدر، كان ينبغي أن يذكر قبله، وإن كفن في 4 أو 5 لم يكره ولم يستحب. وإن كفن في 4 أو 5 لم يكره ولم يستحب، وإن كفن في زيادة على 5 قال المصنف، وإن كفن في زيادة على 5 قال المصنف والأصحاب يكره، يكره لأنه سرف، يكره لأنه سرف، ولم يقولوا إن الزيادة حرام. ولم يقولوا إن الزيادة حرام مع أنها إضاعة مال، مع أنها إضاعة مال غير مأذون فيه، مع أنها إضاعة مال غير مأذون فيه، ولو قال به قائل لم يبعد، ولو قال به قائل لم يبعد، أي قال بالتحريم عن 5، الزيادة عن 5. وقال أيضا الزيادة أثر فيها، والمستحب أن يكفن في 3 أثواب، والمستحب أن يكفن في 3 أثواب، فإن كفن في 5 لم يكره لأن ابن عمر، فإن كفن في 5 لم يكره لأن ابن عمر كان يكفن أهله في 5 أثواب، لأن ابن عمر كان يكفن أهله في 5 أثواب فيها قميص وعمامة، وتكره الزيادة على ذلك لأنها سرف إلى آخره، انتهى. وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم به، عن سالم عن أبيه، أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم به، وسنده صحيح، وسنده صحيح، وكان يكفن أهله، وقد كفن ولده قدامة أظن اسمه أو كذا، كفنه في 5 أثواب، وكان يكفن أهله وأقاربه من مات في 5 أثواب، فلذلك لم يكره الزيادة الشافعية على 3، وإنما لا تستحب ولا تكره وليست محرمة، وكره الزيادة على 5 في الرجل وفي المرأة، ولم ينص على التحريم مع أنها إضاعة مال غير مأذون فيه، ولو قال به قائل بالتحريم ما أبعد. هذا كلام النووي رحمه الله صدق. وحتى 3، الزيادة على 3 ما الدليل؟ فهو أيضا إضاعة مال، ولو قال قائل بالتحريم ما أبعد، وقد قال الألباني رحمه الله بأنه لا يجوز زيادة على 3، وهذا أثر موقوف عن ابن عمر، اجتهاد منهم،

كما في أحكام الجنائز عنه. فقال العلامة الألباني كما في أحكام الجنائز فلا يصح إسناده، لا يصح إسناده. أما حديث ليلى بنت قانف قال عنه العلامة الألباني في أحكام الجنائز فلا يصح إسناده، لأن فيه نوح ابن حكيم الثقفي، لأن فيه نوح ابن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ وغيره، وهو مجهول كما قال الحافظ وغيره. وفيه علة أخرى، وفي علة أخرى بينها الزيلعي كما في نصب الراية. كما في نصب الراية ثاني 58 و200 انتهى. ويعني بهذه العلة هو رجل، ويعني بهذه العلة ويعني بهذه العلة هو رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود، يقال له داود. قال الزيلعي لا يدرى من هو، إلى آخر كلام تجده هناك من مصر المشار إليه الذي أشار إليه العلامة الألباني. وذكر أنه لا يصلح أن يكون داود بن أبي عاصم إلى آخره. فإذا هذا الرجل مجهول، ما ندري من هو. قال له داود رجل من بني عروة بن مسعود، ما ندري من هو هذا. قال له داود وما ندري من هو. هذا العلة التي أشار إليه الألباني، ولعله تركها لشيء من الطول عند الزيلعي، أطال يعني في الكلام على داود هذا المجهول. وأما حديث أم عطية، وأما حديث أم عطية بالرواية المذكورة فكفناها في 5 أثواب إلى آخره، خمرناها كما يخمر الحي. قال العلامة الألباني كما في الضعيفة 12 52 و700 رقم الحديث 5844. كما في الضعيفة 12 52 و700 5844 معلقا على قول الحافظ، معلقا على قول الحافظ وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. قلت لكنها ليست صحيحة المتن، قلت لكنها ليست صحيحة المتن، وربما يكون سندها غير صحيح أيضا، وربما يكون سندها غير صحيح أيضا على ما سيأتي بيانه. ثم بين شذوذها في المرجع المشار إليه، لأنه كلام طويل نقلناه طويل الذي يريد أن يرجع هناك. فذكر شذوذها والمخالفة الحاصلة للثقات في من رواها، فإنه خالف جمعا من الثقات رووا الحديث، ومدار الحديث على ابني حفص، على ابني سيرين محمد وحفصة مدار الحديث. وأكثر الثقات رووا الحديث من غير ذكر هذه الزيادة كفناها في 5 أثواب، فهي لا شك أنها زيادة شاذة، هذه الزيادة لا تثبت إن حكم الحافظ على سندها بالصحة، فهي شاذة كما تجد هذا في الضعيفة في مبحث جميل خرج بشذوذها وبعدم صحتها. وقال شيخنا مقبل رحمه الله وأما ما جاء في الفتح، وأما ما جاء في الفتح أريد أن أنبه طالب العلم أو طلاب العلم حفظهم الله، أريد أن أنبه طالب العلم حفظه الله هكذا بالإفراد حفظه الله، وهو أن قول الحافظ رحمه الله تعالى بإسناد صحيح، بإسناد صحيح لا يضمن لنا صحة المتن،

وفي مثلها كفن الصديق، هذا كلام الألباني، وفي مثلها كفن أبو بكر الصديق. ومما لا شك فيه أن النساء في ذلك كالرجال، لأنه الأصل كما يشعر بذلك قوله إنما النساء شقائق الرجال، ونحو ذلك قول صديق. ليس تكثير الأكفان، ونحو قول عمر قول صديق حسن خان أبي الطيب. ليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، إلى آخر كلام صديق. وأشرنا إلى المرجع الضعيفة 12/50/700، كلام جميل ومبحث طيب في ما يتعلق بكفن المرأة، وأنها لا تزيد على الرجل في الكفن، لأن الأحاديث التي استدل بها من قال بالخمسة أحاديث لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فحديث ليلى بنت قانف من فيه؟ وصوتك أنا قريب منكم أسمع. نوح بن من؟ ابن ملك الثقفي. نعم أحسنت، نوح بن حكيم الثقفي، وهو ضعيف. وحديث أم عطية كفناها في خمسة أثواب وعند من؟ شاذ. أحسنت، إن سلم السند أيضا فهو شاذ. الحديث الصحيحين يقول الشيخ مغبر رحمه الله وشيخ الألباني أيضا، وهكذا في غيره من الكتب المشهورة كتب السنة، يعني تفرد به الجوزقي وكتب السنة ما ذكرته. هذا يدل على إيش؟ على شذوذ هذه الزيادة. فكفناه بخمسة أثواب، لا صاحب الصحيحين ولا أصحاب السنن يذكرون هذا الحديث، ويأتي الجوزقي ويذكر هذه الزيادة ويتفرد بها، فهذا يدل على أنها زيادة شاذة، فلا تعرج عليها. فعلى هذا نبقى على الأصل أن النساء شقائق الرجال، فما كان في الرجال فهو في النساء، إلا ما خصه الدليل بأحد الجنسين، وإلا الأصل هو عموم التشريع. هذا هو الصحيح. الآن إيش الذي عندنا هنا في البلاد؟ في كم سوت كف المرأة؟ من يعرف شيء؟ إيش عندكم في بلدانكم؟ خمسة ثواب. من يعرف عندنا إيش الحال هنا في حضرموت؟ خمسة ثواب. نعم، هذا قول أكثر أهل العلم، كما نقل ذلك من قال، وقال كل من نحفظ عنه ابن المنذر رحمه الله تعالى خمسة أثواب. لكن هل قال أحد أنها في ثلاثة أثواب من أهل العلم؟ نعم، عطاء قال بأنها في ثلاثة أثواب، وهكذا أيضا سليمان بن موسى قال في درع وخمار ولفافة، وعطاء كذلك أيضا قال تكفن في ثلاثة أثواب. وهذا هو الصحيح أنها كالرجل، ولا ينزال على ذلك. وإذا رأيتم مكفنون في خمسة أثواب لا تنازعهم، لأن هذا قول جمهور كما سمعته، تركهم ولا داعي للجدل معهم، ليش فعلتم تركهم. وإذا كان لك شأن وتستطيع أن تكفن في ثلاثة أثواب بعض أهلك أو أهلك لا بأس بذلك، هذه السنة. أما تأتي إلى الناس وهم يكفنون بخمسة وأخذوا بهذا القول تجلس في جدل معهم، هذا ما يسمح، تركهم وشأنهم، وبين أن هذا هو الصواب، مسألة خلافية وهذا هو الصواب، من غير فرض الرأي عليهم، تبين لهم هذا هو الصحيح إن شاء الله. إلى هنا أخذنا مسألتين، كفن الرجل لا يزاد على ثلاثة، وهكذا أيضا المرأة كالرجل. كما علمتم محاضرا اليوم إن شاء الله في هذا المسجد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.